Come on. وفكري معاك معاك بطل نجومك واصبح على ذكراك بطل نجومك واصبح على ذكراك واسرح وفكري معاك. Oh.

تسعدني بربا ألاقي كل الناس أحباب ويفيض عليا نور حبك ويفيض عليا